لو رأيت ما رأيت لوقفت من تلقاء نفسك. انظر إلى يمينك هناك. ها؟ ويحي، هذا طير يحوم على هذا القفر الموحش هناك. عجبا، أو سمعت من قبل عن طير يحوم على قفر موحش؟ ماذا تريد أن تقول؟ ما دام هناك طير يحوم فهذا معناه أن هناك ماء وعشبا وكلاء. ولكننا لم نعهد أي ماء هنا من قبل، وقوافل أهلنا جرهم لا تنقطع رحلاتها إلى بلاد الشام. هذا حق. هلم إلى أين يا رجل؟ ننظر لنقطع الشك باليقين. هلم. هذه عين ماء، وهذه امرأة وحيدة ليس معها سوى هذا الصبي الذي يحبو بنا إليها. مهلا يا أخي مهلا، كأنك تعتزم أمرا. قل أعتزم خيرا لي ولك ولبقية أهلنا من جرهم. تعتزم خيرا؟ سننزل بقومنا حول هذا الماء. ماذا؟ ونطلب جوار هذه المرأة الوحيدة، هي وصغيرها الوحيد أيضا، ونكون لهما أهلا. وماذا لو رفضت؟ قلبي يحدثني أنها لن ترفض. بنا إليها. ووافقت هاجر على أن ينزل هؤلاء النفر من جرهم في جوارها، وشب إسماعيل عن الطوق وتزوج منهم، وكان أبوه نبي الله إبراهيم يأتي من عام إلى عام ليراه ويطمئن عليه. وفي واحدة من هذه الزيارات يتأذن رب العزة أن يقيم إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. يقول ابن عباس: جاء إبراهيم فوجد إسماعيل يصلح نبلا له من وراء زمزم، فقال إبراهيم: يا إسماعيل، إن ربك قد أمرني أن أبني له بيتا. فقال إسماعيل: فأطع ربك فيما أمرك. فقال إبراهيم: وقد أمرك أن تعينني عليه. قال إسماعيل: إذن أفعل. فقام معه، فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما ارتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع الحجارة، قام على حجر وهو مقام إبراهيم، فجعل إسماعيل يناوله ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما فرغ إبراهيم من بناء البيت أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج، فقال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال إبراهيم: يا رب، وما يبلغ صوتي؟ قال الله: أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى بيت الله العتيق، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء. فأجابه من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة. ويروى أن عبد الله بن الزبير سأل عبيد بن عمير: كيف بلغك أن إبراهيم دعا إلى الحج؟ فقال عبيد: بلغني أنه لما رفع هو وإسماعيل قواعد البيت وانتهى إلى ما أراد الله من ذلك وحضر الحج، استقبل اليمن فدعا إلى الله وإلى حج بيته فأجيب أن لبيك اللهم لبيك، ثم استقبل المشرق فدعا إلى الله وإلى حج بيته فأجيب أن لبيك اللهم لبيك، ثم إلى المغرب فدعا إلى الله وإلى حج بيته فأجيب أن لبيك اللهم لبيك، ثم إلى الشام فدعا إلى الله عز وجل وإلى حج بيته فأجيب أن لبيك اللهم لبيك. ثم خرج بإسماعيل وهو معه يوم التروية، فنزل في منى ومن معه من المسلمين، فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، ثم بات بهم حتى أصبح فصلى بهم صلاة الفجر، ثم غدا بهم إلى عرفة وقضى بهم القيلولة هناك، حتى إذا مالت الشمس جمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ثم راح بهم إلى الموقف من عرفة فوقف بهم على الأراك، وهو الموقف من عرفة الذي يقف عليه الإمام يريه ويعلمه، فلما غربت الشمس دفع به وبمن معه حتى أتى المزدلفة فجمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة، ثم بات بها وبمن معه، وهو الموقف الذي يقف به الإمام، حتى إذا أسفر دفع به وبمن معه يريه ويعلمه كيف يصنع، حتى رمى الجمرة الكبرى وأراه المنحر من منى، ثم نحر وحلق، ثم أفاض به من منى ليريه كيف يطوف، ثم عاد به إلى منى ليريه كيف يرمي الجمار، حتى فرغ من الحج وأذن به في الناس. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. يقول ابن عباس: افتدى الله إسماعيل بذبح عظيم، ذلك أن إبراهيم حين أوحي إليه بذبح ابنه قال له: يا بني، خذ الحبل والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لتحطب أهلك منه. وفي الطريق اعترضه إبليس في صورة رجل ليصده عن أمر الله، فقال: أين تريد أيها الشيخ؟ قال إبراهيم: أريد هذا الشعب لحاجة لي فيه. والله إني لا أرى الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ابنك هذا، فأنت تريد ذبحه. فعرفه إبراهيم وقال له: إليك عني أي عدو الله، فوالله لأمضين لأمر ربي فيه. فلما يئس عدو الله إبليس من إبراهيم اعترض إسماعيل وهو وراء إبراهيم يحمل الحبل والشفرة، فقال له: يا غلام، هل تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال إسماعيل: يحطب أهلنا من هذا الشعب. والله ما يريد إلا أن يذبحك. قال إسماعيل: لما؟ زعم أن ربه أمره بذلك. قال إسماعيل: فليفعل ما أمره به ربه، فسمعا وطاعة. فلما امتنع منه الغلام ذهب إلى هاجر أم إسماعيل وهي في منزلها، فقال لها: هل تدرين أين ذهب إبراهيم بإسماعيل؟ تقول هاجر: ذهب به يحطبنا من هذا الشعب. ما ذهب به إلا ليذبحه. تقول هاجر: كلا، هو أرحم به وأشد حبا له من ذلك. إنه يزعم أن الله أمره بذلك. تقول هاجر: إن كان ربه أمره بذلك فتسليما لأمر الله، تسليما لأمر الله. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. وتدور دورة الزمان. اللهم لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك. حجاج بيت الله، لا ثروة لا جاه، الكل في أخراه، طوبى لكم حج. في ملبس الإحرام دنيا من الأقوام، سام يؤاخي حام والطرق ترتج. ذنب الورى مغفور والنفس فيها نور، بيت هنا معمور يعلو به الحج. يا أيها الأبرار، صلوا على المختار في جنة لا نار يمضي بنا فج. هذا هو العام العاشر للهجرة النبوية الشريفة، وهذا هو جابر بن عبد الله يسجل للتاريخ أحداث حجة البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد

رددها صلوات الله وسلامه عليه مرات ومرات، وهو يوصيهم بآخر وصاياه في خطبة يوم عرفة من السنة العاشرة للهجرة، خطبة الوداع. وبعد أن أتم صلى الله عليه وسلم مناسك الحج، تنزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وعن مناسك الحج يروى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عما في هذه المناسك الشريفة من المعاني اللطيفة، فقال: ليس من أفعال الحج ولوازمه شيء إلا وفيه حكمة بالغة ونعمة سابغة ونبأ وشان وسر يقصر عن وصفه كل لسان. فأما الحكمة من التجرد عند الإحرام، فإن من عادة الناس إذا قصدوا أبواب المخلوقين لبسوا أفخر ثيابهم من اللباس، فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول: القصد إلى بابي خلاف القصد إلى أبوابهم لأضاعف لهم أجرهم وثوابهم. وفيه أيضا أن يتذكر العبد بالتجرد عند الإحرام التجرد من الدنيا عند نزول الحمام، كما كان أولا لما خرج من بطن أمه مجردا من الثياب، وفيه شبه بحضور الموقف يوم الحساب. تجرد عن الدنيا، فإنك إنما خرجت إلى الدنيا وأنت مجرد، وتب من ذنوب موبقات جنيتها، فما أنت في دنياك هذه مخلد. وأما الاغتسال عند الإحرام فلحكمة ظاهرة الإحكام، هي أن الله تعالى يعرض الحجاج على الملائكة ليباهي بهم الأنام، فلا يعرضون على الملائكة الكرام إلا وهم مطهرون من الأدناس والآثام. وفيه أيضا حكمة أخرى، وهي أن الحجاج يضعون أقدامهم على مواضع أقدام الأنبياء الأبرار. أما الحكمة الثالثة ففي قول الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تطهر من الذنب يا مذنب إذا شئت من بابه تقرب، وكن راضيا بالذي يرتضي فإن رضا الحب يستعذب. وأما الحكمة في التلبية فإن الإنسان إذا ناداه إنسان جليل القدر أجابه بالتلبية وحسن الكلام، فكيف بمن ناداه مولاه الملك العلام ودعاه إلى جنابه ليكفر عنه الذنوب والآثام. وإن العبد إذا قال لبيك يقول الله تعالى: ها أنا دان إليك ومتجل عليك، فسل ما تريد فأنا أقرب إليك من حبل الوريد. عبد دعاه لقربه مولاه فأجابه باللطف حين دعاه، وأتى يلبيه بفرط تذلل يا فوزه بالربح قد لباه. وأما الحكمة في الوقوف بعرفة وأخذ الجمار من المزدلفة فإن فيه أسرارا لذوي العلم والمعرفة، ومعناه كأن العبد يقول: سيدي، حملت جمرات الذنوب والأوزار، وقد رميتها في طاعتك بالإقرار أنك أنت الكريم الغفار. إليك من هجرك أبغي الفرار، وأنت ما زلت مقيل العثار، فاغفر لعبد راح في قلبه من ألم الأوزار وقد الجمار. وأما الحكمة في الذكر عند المشعر الحرام وما فيه من الأجور العظام، فكأن الحق تعالى يقول: اذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فإذا ذكرتموني عند المشعر الحرام ذكرتكم بين ملائكة الكرام، وكتبت لكم توقيع الأمان من حلول الانتقام. ذكرتك يا سؤلي وغاية مقصدي، وأنت لنا يا سيدي خير ذاكري، فجد بقبول منك أرجو به المنى، فذكرك في قلبي وسري وخاطري. وأما الحكمة من حلق الرأس بمنى ففيه حكمة يبلغ بها العبد جميع المنى، وذلك أن فيه يقظة وتذكيرا لا يفهمهما إلا من كان عالما نحريرا، ذلك أن الله جعل له بكل شعرة يوم القيامة نورا، وأعطي توقيع الأمان كما قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. إلى بابكم أسعى وإني مقصر، فقير إليكم فارحموا ذلة العبد، فإن تطردوني ليس لي غير بابكم، وإن أنتم عني رضيتم فيا سعدي. أما الحكمة في الطواف فإن الطائف بالبيت يقول بلسان حاله عند دعائه وابتهاله: سيدي أنت المقصود، وأنت الرب المعبود، أتيت إليك مع جملة الوفود، وطفت ببيتك المشهود، وقمت ببابك أرجو الكرم والجود، وقد سبق خطابك لخليلك الأمين في محكم كتابك المبين، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بسجود الجباه في الأرض ذلا، بطواف الحجاج عند القدوم، جد علينا بتوبة يا إلهي، ثم فرج عنا جميع الهموم. وأما الحكمة في الوقوف بعرفات وما فيه من المعاني البديعة الصفات، فإن فيه تنبيها وتذكيرا بالوقوف بين يدي الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة حفاة عراة مكشوف الرؤوس على أقدام الحسرة والندامة، يضجون بالبكاء والضراعة والعويل، بكاء عبد ذليل يقول: وقفت بالذل في أبواب عزكم، مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم، أعفر الخد ذلا في التراب، عسى أن ترحموني وترضوني عبيدكم، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي. وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم؟ أنا المقر بذنبي، فاصفحوا كرما، فبانكساري وذلي قد أتيتكم. لا تطردوني، فإني قد عرفت بكم، وصرت في الورى أدعى بعبدكم. وتدور عجلة الزمان، وستظل تدور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتبقى كلمات رب العالمين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. صدق الله العظيم. ويقول واحد من المفسرين المعاصرين: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي حيثما كنتم من بقاع الأرض فولوا وجوهكم نحو المسجد الحرام، صلاة ورحلة تحجون فيها إليه أداء للفريضة التي افترضها رب العالمين على كل من استطاع إليها سبيلا طيبا حلالا. سيدي يا رسول الله، فولي وجهك الحسن المبدى إليها حيثما كنت اتجاها، فإن أباك إبراهيم قدما لأجل رضاك حقا قد بناها، وإسماعيل طاف بها ولبى وطهرها لمشتاق أتاها. هي البلد الأمين وأنت حل، فطأها يا أمين فأنت طاها، ووجه حيث كنت إذن إليها، ولا تعدل إلى شيء سواها، فوجه الله قبلة كل حي لمن شهد الحقيقة واجتلاها. وهذا البيت بيت الله، فيه تصر النفس إذ بلغت مناها. ويا حجاج بيت الله، طوفوا بكعبته ولبوا في ذراها. وها أنا جار بيتك يا إلهي، وبالأشعار ممتسك عراها، وللجيران والضيفان حق على الجار الكريم إذا دعاها. إليك شفيعنا الهادي المفدى رسول الله، أقوى الناس جاها، عليه من المهيمن كل وقت صلاة غير منحصر مداها. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثمانية راديو. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ويا أيها الناس، رب واحد وبيت واحد ودين واحد ودعوة واحدة. وجاء إبراهيم أبو الأنبياء إلى الناس أجمعين بأمر من رب العالمين، حيث قال في محكم التنزيل: وأذن في الناس بالحج. أذن في الناس، كل الناس، وندعو ونحن نولي وجوهنا شطرة، شطر البيت الحرام، بما علمنا معلم الإنسانية وخاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم إن لكل وفد جائزة، ولكل زائر كرامة، ولكل سائل عطية، ولكل راج ثوابا، ولكل ملتمس لما عندك جزاء، ولكل مسترحم عندك رحمة، ولكل راغب إليك زلفى، ولكل متوسل إليك عفوا. ربنا فآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك من عذاب النار. اللهم اجعلني ممن تباهي بهم اليوم من هو خير مني وأفضل، يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا تغلطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا رب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. اشترك في الأداء وتصوير الشخصيات سعد الغزاوي، ميرفت سعيد، محمد وفيق، عادل المهلمي، محي الدين عبد المحسن، سمير فتحي، عثمان الحمامصي، رشوان سعيد، همام عبد المطلب، رؤوف مصطفى، محمود زكي، وسيد خاطر. الهندسة الإذاعية والمونتاج سيد كامل. كل ما في الكون يقولها سهرة من تأليف عبد الفتاح سراج، إخراج كامل عبد المجيد. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.